قل نحن السودانيين لنا أو يقول وقعنا في كثير من الحلف بالطلاق دون قصد، فنقول علينا الطلاق كذا وكذا ونحو ذلك. سؤالي، هل هذه الألفاظ تعتبر طلاق ويقع وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن الطلاق أم لا يقع؟ لا شك أن الأعمال بالنيات إلا إذا أدى الإنسان اللفظ الذي هو لذلك الشيء طلق، أما إذا أداه على صورة اليمين لأن يقول علي الطلاق أن تأكل أو أن تدخل أو أن تخرج أو أن تأخذ الشيء أو أن لا أفعل أنا أو أنا أفعل، فالصحيح من كلامه العلم أن هذا اللفظ يمين مكفرة لا يترتب عليها أمر الطلاق. ومع هذا ينبغي أن يجتنب هذا الشيء ويعتنى بالحلف بالله إذا أراد الإنسان أن يلزم أحدا بأمر أو يلزم نفسه به، والله إنما جعل الحلف به جل وعلا، وقال لا رسوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.